إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذريته. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فمن هديه صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يرهب من فطر رمضان بغير عذر شرعي. من هديه صلى الله عليه وآله وسلم ترهيبه من أن يفطر الإنسان يوما من رمضان بغير عذر شرعي، لكنه قد اشتهر على ألسن الناس هذا الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي فيما يروى من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال: من أفطر يوما من رمضان لم يقضه صيام الدهر كله وإن صامه. لكن هذا الحديث لا يصح، حديث لم يقضه صيام الدهر كله وإن صامه لا يصح، ضعفه الأئمة أمثال البخاري وابن خزيمة والمنذري والبغوي والقرطبي والنووي وابن حجر. لكن يغنينا عنه فيما صح من ترهيب عن الفطر في رمضان أو في يوم منه حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: بين أنا نائم أتاني رجلان فأخذا بضبعي، والضبع هو ما بين منتصف العضد إلى منتصف الأبط، فأخذا بضبعي فأتيا بي جبلا وعرا، أي صعبا يشق الصعود عليه، فقلت إني لا أطيقه فقال: سنسهله لك. فصعدت حتى إذا كنت في سواد الجبل والسواد هو المعظم، السواد هو المعظم من الشيء، إذا بأصوات شديدة. فقلت: ما هذه الأصوات؟ قالوا: هذه عواء أهل النار، نسأل الله السلامة والعافية. ثم انطلق بي فإذا أنا بقوم معلقين من عراقيبهم. هذا هو الحديث الثابت، أرجو أن نتنبه لألفاظه وأن نستبدل به ما لا يثبت في هذا الباب، لأن نسبة شيء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم متوعد عليها بوعيد شديد، كما في مقدمة صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. فقلت: ما هذه الأصوات؟ قالوا هذا عواء أهل النار، ثم انطلق بي فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم. العرقوب هو العصب الذي يربط بين الساق والعقب، العرقوب هو العصب الذي يربط بين الساق والعقب، والعقب هو مؤخرة القدم كما ورد في الحديث الصحيح: ويل للأعقاب من النار، لأن هذا الجزء من القدمين في الغالب مع كونهما مؤخران في الوضوء يغفل عنهما، فورد الوعيد الشديد والزجر الأكيد في أن يترك هذان الجزآن من القدم، كما قال سيد العرب والعجم صلى الله عليه وآله وسلم: ويل للأعقاب من النار. معلقين بعراقيبهم، مشققة أشداقهم أطراف أفواههم، مشققة أشداقهم تسيل أشداقهم دما. فقال: قلت من هؤلاء؟ فقال: هم الذين يفطرون قبل تحلة صومهم، يفطرون قبل تحلة صومهم. هؤلاء المشققة أشداقهم التي تسيل دما، المعلقين بعراقيبهم هم الذين يفطرون قبل تحلة صومهم، يعني يتساهلون فيفطرون قبل أن يحل وقت الإفطار وهو غروب الشمس. وإذا كان من أفطر تسامحا وتساهلا قبل وقت فطره متوعد بهذا الوعيد الشديد، فما بالك بمن أفطر يوما من رمضان، ما بالك بمن أفطر يوما من رمضان. هديه صلى الله عليه وآله وسلم في هلال رمضان، هديه صلى الله عليه وآله وسلم أن الناس كانوا يتراءون، فالترائي ليس بدعة، والمراد بالترائي هو اجتماع الناس للرؤية، المراد بالترائي هو اجتماع الناس للرؤية، لرؤية الهلال. ودليل ذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: تراءى الناس الهلال، تراءى الناس الهلال. رواه أبو داود وهو حديث صحيح. والمراد بالترائي هو اجتماع الناس للرؤية، فإذا كان الاجتماع لأقوام مأمورين من قبل ولي أمر المسلمين فإنه آكد وآكد، ولغيرهم يعد أمرا مستحبا، ولغيرهم يعد أمرا مستحبا، لأن بعض العباد الصالحين إذا قال أو تنادى بعض المسلمين ليلة رؤية الهلال أو مظنة رؤيته، فقال بعضهم لبعض: هلم نخرج إلى البر نتراء الهلال، يكاد بعض هؤلاء المتعبدين بعبادة غير منضبطة أن يبدع إخوانه المسلمين، بل قد يتجرأ بعضهم فيقول هذا على لغة السوقة والعامة: لقافة، تتلقف ليه؟ وهذا الترائي ليس من باب التدخل في شؤون الغير، والذي هو مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، من كان يؤمن بالله من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. لكن هذا الأمر مما يعني المسلمين، وفي هذا الترائي والاجتماع سنة، لأن السنة، وهذه قاعدة أدرج تحتها بعض ما سيمر بنا من السنن النبوية والهدي المصطفوي على صاحبه أفضل صلاة وأزكى سلام، السنة إما قول أو عمل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية قبل البعثة وبعد البعثة، هذه هي الأمور كلها تدخل ضمن تعريف السنة أو الحديث النبوي الشريف. هديه صلى الله عليه وآله وسلم في الاقتصار على رؤية واحد مسلم عدل لحديث ابن عمر السابق، وهو حديث صحيح، قال رضي الله عنه: فأخبرت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأني رأيته، فأخبرت النبي واحد واحد. الآن يوجد في بعض المذاهب تقعيد ما أنزل الله به من سلطان وليس عليه دليل وبرهان، قالوا: ردوا كثيرا من أحاديث العقيدة والعبادة، لماذا رددتموها؟ لماذا رددتموها يا متفقهة؟ قالوا: لأنها أخبار آحاد، وعندنا منصوص عليه، نص الإمام وغيره أن أخبار الآحاد تفيد الظن، ولم يتعبدنا الله بالظن فنحن لا نعمل بها. هذا شيء محدث. عبد الله بن عمر أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، إني رأيت الهلال. فصامه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأمر الناس بصيامه. وهذا فيه حجة على أن خبر الآحاد إن ثبت فإنه يتعين الأخذ به والعمل به. وأهل قباء عدد من بني عمرو بن عوف، بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجلا واحدا وهم ركوع، فقال: ألا إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر باستدبار بيت المقدس واستقبال الكعبة، فداروا وما قال أحدهم، ولا اعتقد أن خبر الواحد لا يعمل به. وخبر الواحد هو ما يسمى عند أهل الحديث بأخبار الآحاد، وأخبار الآحاد هي ما رواها واحد، وما رواها اثنان، وما رواها ثلاثة لم تبلغ درجة الاستفاضة ولا التواتر من باب أولى. هديه صلى الله عليه وآله وسلم في الاحتياط لهلال شعبان، وأنه إذا لم ير الهلال أتم شعبان 30 يوما. أمور العقيدة وأمور الفقه والعبادات والمعاملات، الاختيارات للكلمات المؤصلة بأدلتها مع القول بها عند سلف الأمة، بحيث يمكن أن نجزم فنقول يصح الاستدلال مما تتفق عليه الكلمة وتتآلف عليه القلوب، من الأهمية بمكان أن يعض المسلمون عليها بالنواجذ. يكفيهم فرقة، يكفيهم شتات، يكفيهم تمزق، لا سبيل لجمع الكلمة ووحدة الصف ولم هذا الشعف إلا بالرجوع إلى مصدر الائتلاف والاجتماع. ما هو المصدر؟ أي دستور؟ دستور أوروبي؟ دستور شرقي غربي؟ إنما هو دستور منهج العبادة على أرض الله وتحت سماء الله وعلى عباد الله، كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما روى الحاكم في المستدرك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، لن تضلوا، لن تضلوا، كتاب الله وسنتي، ولن يفترقا، لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. لا تقل لي أنا من أهل القرآن، أنا مالي وللسنة. لا تقل لي أنا من أهل القرآن، مالي وللسنة، أبعد السنة، فإن القرآن يجمع وأما السنة فتفرق. فلنتفرق، مو الناس متفرقون، فإذا تفرق الناس أهل حق وأهل باطل فما أعظمها من فرقة، لكنها فرقة بدليل. وإما فالأو إلا فإن الأصل هو الاعتصام بهما لنبذ جميع أنواع الفرقة، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، واحفظ لي هذه الكلمة، كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتحفظ من هلال شعبان. إيش معنى يتحفظ؟ أي يتكلف في عد أيام شعبان والاهتمام بها أكثر من عده لأيام أي شهر آخر. من أجل عين ألف عين تكرم، لأن شعبان يليه الشهر المبارك العظيم وهو شهر رمضان، فهذا التكلف من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحي في موضعه، لأنه يتلوه شهر عظيم وهو شهر رمضان الكريم. لا يتحفظ من غيره، يتحفظ من هلال شعبان أي يتكلف في عد أيامه والاهتمام بوقته ما لا يتحفظ من غيره، ثم يصوم لرؤيته. إن صام، إن رأى الهلال، إن رأى الهلال صامه وأمر الناس بصيامه. فإن غم عليه، أي حال بينه وبين رؤية الهلال غيم، غم أي حال بينه وبين رؤية هلال شعبان غيم، كما وقع لكثير من البلدان الإسلامية ومنها هذه البلد المباركة الطيبة، عد شعبان صلى الله عليه وآله وسلم 30 يوما ثم صام. رب قائل يقول: أنا جئت من بلد شمالية أو شرقية أو جنوبية وهم بعد لم يروا الهلال. أقول لك أيها الأخ الحبيب، الآن أنت تعيش هنا مع المسلمين في هذا المجتمع، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أمرك وكلفك بتكليف شرعي، وهو أن تصوم مع الصائمين وأن تقوم مع القائمين، فصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. وهذا الحديث رواه أحمد وأبو داود وابن خزيمة والدارقطني، وهو حديث صحيح، ومن اللطائف الحديثية أن الدارقطني بعدما خرجه قال: هو حديث حسن صحيح، لأن العبارة مشهورة، لأن العبارة مشهورة عن الإمام الترمذي، وهذا النص يدل على أن الإمام الدارقطني قد استعمل هذه العبارة أيضا في سننه. هديه صلى الله عليه وآله وسلم في أن الصيام يكون برؤية الهلال، في أن الصيام يكون برؤية الهلال. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: صوموا لرؤيته، أي رؤية الهلال، وأفطروا لرؤيته. فإن غم عليكم، أي حال بينكم كما ذكرت آنفا وبين رؤية الهلال غيم، فأكملوا شعبان 30، فأكملوا شعبان 30، ولا يزيد الشهر عن 30 يوما، ولا يزيد الشهر عن 30 يوما. رواه البخاري ومسلم. وهذا يؤكد على أن الرؤية الشرعية هي الرؤية البصرية، لأن هذا موطن خلاف، حتى إن بعض الناس يريد أن يفلسف ويريد أن يجمع على شيء لا يكون جمعا به شرعا، لكن يريد أن يجمع الناس على أي شيء، المهم أن يجتمعوا. ونحن لا نجتمع إلا على كتاب ربنا وسنة نبينا فيما صح دليله وصح الاستدلال به على الواقع. الحسابات الفلكية على الرأس والعين، والتقديرات التلسكوبية والآلية على الرأس والعين، والحسابية والرقمية والعددية، كل ذلك معتبر. لكن النبي صلى الله عليه وسلم عندما خاطب الناس، ما كلهم عندهم تلسكوب ولا كلهم عندهم مناظير، جل الناس يعتمد على البصر. وهذا الدين صالح لكل زمان ولكل مكان ولكل قوم، متمدنون متحضرون أميون، فكانت النظرة البصرية هي النظرة الشرعية لجميع الأمة. إن جاءتنا المناظير والتلسكوبات والأعداد الحسابية والفلكية مؤيدة فالحمد لله، وهي إن شاء الله كما ذكر ابن تيمية، هذه الأمور الحسابية والعددية والكشوف الحديثة لا تتعارض مع النقل الصحيح. العقل السليم لا يتعارض مع النقل الثابت الصحيح من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هديه صلى الله عليه وآله وسلم في النهي عن التقدم قبل رمضان بيوم أو يومين ولا حضر هذا السياق، فمع وجود مسألة حديثية تتعلق بهدي خير البرية ومع وجود مسألة فقهية فيها مسألة أدبية، فيها مسألة أدبية. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقدموا، أي لا تتقدموا، لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصمه. وهذا يستدل به العلماء على أن الإنسان إذا لم تكن له عادة فإنه إذا انتصف شعبان مع وجود حكمين في حديث النهي عن الصيام بعد منتصف شعبان فإنه لا يصوم، لا سيما اليوم الذي يشك فيه، وهذا الحديث رواه مسلم. لاحظ سياق من سياقات هذا الحديث وهو سياق صحيح. عن عمار رضي الله عنه قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وآله وسلم. الأصل في الحديث رواه مسلم، هذا الحديث بهذا النص وهو قول عمار حسن لغيره، رواه أبو داود والترمذي. دقق معي لأني أدقق على نفسي دينا وليس ترفا فكريا، ومن يرائي يرائي الله به ومن يسمع يسمع الله به، لكن نريد أن نرجع إلى الله رجوعا حميدا وأن نستيقظ، ولكن ليس استيقاظ أشبه ما يكون باستيقاظ المهبولين أكرم الله السامعين، لأن بعض الناس ابتلي في نومه أنه إذا أوقظ يستيقظ استيقاظ المرعوب والفزع، يضرب ويكسر ويحطم. ولعل نوم الإنسان على ذكر ووضوء وطهارة مما يقه مثل هذا السلوك عقب الاستيقاظ غير الحميد وغير الرشيد، وهذا صرنا نراه في من حولنا بكثرة. فهل مثل هذا النوم الفزع الذي يوقظ صاحبه فيقوم ويهب هبة المرعوب الفزع، حتى إن الواحد من بعض الأبناء والشبابة والنساء والفتيات إذا أوقظوا ينبغي على الموقظ أن يبتعد مسافة كافية حتى لا يأخذ لطمة من هذا النائم، لأن بعض الناس، فهل مثل هذا الرعب بعد الاستيقاظ وهبة الفزع هذه هل هي نتيجة النوم بلا وضوء؟ قد يكون. هل هي نتيجة النوم بلا ذكر لله؟ قد يكون. هل هي نتيجة الأفلام والمشاهد الإباحية؟ قد يكون. يرى الإنسان كوابيس فيستيقظ من نومه ويهب هبة الفزع المضطرب. ولقول عمار هذا تكملة في رواية صحيحة، صلة بن زفر، صلة بالصاد، ابن زفر بالزاي، وهو أحد التابعين، يقول: كنا عند عمار ابن ياسر رضي الله عنه في اليوم الذي يشك فيه، وهو آخر يوم من شعبان، يشك هل هو من رمضان أم من شعبان. يقول صلة بن زفر: كنا عند عمار في اليوم الذي يشك فيه، فأتي عمار بشاة مصلية. إيش معنى مصلية؟ أي مشوية، ما هي مقلية، أقول مشوية، شاة مصلية أي مشوية. فتنحى بعض القوم جانبا، بمعنى أنه كان صائما، تنحى بعض القوم فقال عمار: ألا إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. منحازون ليه؟ من دول عدم الانحياز متكتلون ليه؟ متحزبون لماذا؟ متعصبون في جانب لماذا؟ كيف يعالج أولئك المتحزبون والمتعصبون بالنص المنزل على النبي المرسل؟ ما قال له يا أخي عيب تفارق الجماعة والموت مع الجماعة رحمة، بل قال أما إني الوحي هو الذي يفتت الفرقة ويزيل الخلاف. النص الوحي مهل التجمهر والعدد الكثير. أنا عندي مليون، نحن عندنا 2 مليون، وأنا عندي كبرى قال أنا عندي أكبر، أنا عندي آباء وأجداد قالوا أنا عندي. عولج ذلك الخلاف والانحياز بأي شيء؟ قال عمار أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وآله وسلم. رب قائل يقول لا أنا أصوم على سبيل الاحتياط، أنا رجل عندي ورع. الله أكبر، أنت ورع؟ والله ما كنت أورع من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أنت تقي؟ والله ما كنت أتقى من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت عالم؟ والله ما كنت أعلم من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الصفات جمعهن رسول الله حين وقع شيء من الخلاف والاجتهاد الخاطئ من بعض هداة قافلة النبوة، فغضب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكأنما فقئ في وجهه حب الرمان، ثم قال أما إني لا أعلمكم بالله، أما إني لا أعلمكم بالله وأتقاكم له وأشدكم له خشية، أما إني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. مجرد حسن النية لا تجعل للعبد إلى الله مطية حتى يكون مخلصا متبعا، كما قال الله عز في علاه فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال الإمام العلامة العيني أحد فقهاء الحنفية يقول يوم الشك هو اليوم الذي يتحدث الناس فيه برؤية الهلال، ولم يثبت رؤيته أو شهد واحد فردت شهادته أو شاهدان فاسقان فردت شهادتهما، لأن من شروط صحة الرؤية بالنسبة للفرد الواحد أن يكون مسلما عدلا. أما إذا جاء رجل مترنح على إثر سكر أو خمر فإن هذا لا تقبل شهادته، والعدل من يجتنب الكبائر ويجتنب في الغالب الصغائر، العدل من يجتنب الكبائر ويجتنب في الغالب الصغائر، والكبيرة هي كل ما توعد عليه من الذنوب بنفي نظر الباري جل جلاله أو نفي إيمان أو لعنة أو جهنم وسقر وما شابه ذلك، وهن إلى 70 أقرب، كما قال عبد الله بن عباس لرجل لما سأله هل الكبائر 7 يا ابن عباس، ولكأني به وقف على حديث اجتنبوا 7 الموبقات فظن أن الكبائر 7، فقال عبد الله بن عباس هن إلى 70 أقرب. ما هن؟ هن ما هن؟ هن ما هن يا جالسي؟ أنا نسيت عادة، وهي أن الجالس لا يمكن أن يجلس كده نائم ولا متناوم، لا بد أن يشارك. ما هن الكبائر؟ ما هن الكبائر؟ قال هن إلى 70 أقرب، ثم وضع لنا قاعدة غير أنه لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. دع الذنوب صغارها وكبارها فهو التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى. لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. ويؤيد هذا حديث عائشة في صحيح البخاري إياكم ومحقرات الأعمال، يعني تحتقر إيش فيها وإيش فيها شو فيها إيش فيها. يا عمي رب غفور رحيم، ها يا عمي رب غفور رحيم، وقد يختم له نسأل الله السلامة والعافية. الصغيرة هي كل ما لم يتوعد عليه بما توعد عليه بالكبيرة. مثلا الشرب باليد اليسرى قد تكون صغيرة، لكن سبق الإصرار اشرب باليسار، يا أخي يا عبد الله اشرب باليمين، قال لا أنا اشرب باليسار، لا تتشدد، بلاشي وهابية، بلاشي تنطع، ها بلاشي إرهاب، ويشرب. الإصرار يحول الصغيرة إلى كبيرة. النظرة نعم صغيرة إلى ما حرم الله، لكن التسمر ها والنظر المستديم قد تتحول الصغيرة به إلى كبيرة. فالصغيرة تتحول إلى كبيرة بالأمور التالية: بالإصرار كما قال الواحد القهار ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، بالتحدث: أنت ما شفت، أنا والله رأيت، أنا عملت، أنا كنت في سفرة، والله عملت كذا وشربت كذا. يبيت يستره الله فيصبح يفضح ستر الله عليه. الإصرار والتحدث، وأن يعمل بها، أن يعمل بها الإنسان المتبوع. أب في أسرة، في أسرته، ها أب في أسرة، أو مدرس بين تلاميذه، أو مدير بين موظفيه، أو رئيس بين رعيته، هذا مما يضاعف إثما للصغائر فتتحول إلى كبائر، ولهن من الله طالب. هدي رسول الله في أدعية رمضان، وأرجو أن تصحح، أرجو أن تصوب وأن تصحح معلوماتك، لا تقول أنا عمري 100 سنة، صحح إن كان هناك خطأ في القول، في الذكر، في الدعاء، في الثناء. هديه صلى الله عليه وآله وسلم في الدعاء ببلوغ رمضان اشتهر جدا، حديث اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، ولكن الحديث لا يصح، بل هو ضعيف جدا، ضعيف جدا. أما الذي يصح فهو حديث عبد الله بن عمر المخرج في الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدون لفظة استقبل الهلال، بدون لفظة استقبل بوجهه الهلال، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في مطلع كل شهر يقول، وفي شهر رمضان من باب أولى: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان. انتبه للكلمتين: الأمن، الأمن، الأمن في البلدان، الأمن لا يتحقق إلا بتحقيق الإيمان. قال الله تبارك وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما خرافات وشركيات وجاهليات ووثنيات وقبور تعبد من دون الله ودساتير وقوانين وضعية تحكم بدل شرع الله، ثم بعد ذلك يقول الناس: نحن مفرقون، نحن ممزقون، العدو تسلط علينا، الأرزاق ما فيها بركة، الرواتب ما عادت تكفينا. ارجعوا إلى أنفسكم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذه البلد، هذه البلد كانوا يأكلون الفئران والجعلان والميتة، انتبه لهذا. والله يا إخواننا، في وثيقة من قبل 120 سنة صدرت من بعض علماء ومشائخ الصومال، إيش في هذه الوثيقة؟ انتبه لهذا، ايش في هذه الوثيقة؟ اجتمع بعض علماء الصومال، الصومال الذي نحن نتصدق عليهم الآن، اجتمعوا وأفتى علماء الصومال بأنه يشرع أن تدفع الزكاة لأهل الجزيرة العربية قبل 120 سنة. يشرع، شوف علماء الصومال ايش يفتون، يفتي علماء الصومال قبل 120 سنة يقولون: يجوز أن تعطى الزكاة والصدقة لأهل الجزيرة العربية. فقر مدقع، فقر مدقع، ها تفرق وتمزق، تفرق وتمزق. ما كان الحاج يصل سالما إلى مكة والمدينة إلا ويسجد لله شكرا، يقول: الحمد لله، الله عز وجل نجاني من قطاع الطريق، ها ما كان تصل قافلة إلا بعد ما تقطع رؤوس وتزهق دماء. لكن لما حكم أهل هذه البلد الطيب حكموا إيه؟ أي قانون؟ قانون روزفلت، ها؟ قانون إفرنجي، دستور غربي، حكموا شرع الله. وهذه شهادة لا شهادة متزلف، فالتزلف نفاق، وإنما شهادة يسألني ربي عنها. حكموا شرع الله، توحيد الله، حكاما ومحكومين. المؤسسون الأول لهذه البلاد الطيبة الطاهرة على أي شيء اجتمعوا؟ على أي شيء؟ على توحيد الله، على إزالة مظاهر الوثنية، على تحكيم شرع الله. النتيجة أبدل خوفنا أمنا، شركنا إيمانا، فزعنا طمأنينة. أرزاق، أرزاق لله الحمد والمنة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. بأي شيء؟ بالكحل، الكحل البلدي المجمل للعيون، أو بالثياب الناعمة الجميلة، أو بالأنساب المرتفعة المرتفعة، أو بالجمال. لسنا بالأجمل، ولسنا بالأنسب، ولسنا بالأغنى، بل الكفار هم الأغنى والأنسب. ترى الكافر سبحانه، يا عجبا، تقول إيش الجمال وإيش الوسامة وإيش الدولارات المحشية في أرصدته، لكن هنا إيمان الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، لا بشرك ولا ببدع، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. والله لن تقوم للإسلام قائمة، لن تقوم لمجتمع قائمة إلا إذا حكموا شرع الله. أما ديمقراطية، الشعب كله ما يبغى إسلام. يا أخي لا تكرهنا على الإسلام، إذن خذوا على رؤوسكم إلى أن تشبعوا. أعداء، تفرق، تمزق، مؤامرات، كيد، خيانة، ها، كل واحد يختلف على الآخر. لن تجتمع الكلمة إلا بسبب العصمة والاجتماع. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ولما وقعت المقالة بين الأنصار، أعطى النبي صلى الله عليه وآله وسلم على إثر غنيمة، وزع بالعشرات والمئات الإبل على المؤلف قلوبهم، وأعطى وأعطى وأعطى. الأنصار ما أعطاهم. فتحدث بعض الأنصار فقال رسول الله: نحن ناصرناه وآويناه، يعطيهم ولا يعطينا؟ فلما بلغت مقالتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم جمعهم، برضو لن ينفض النزاع إلا بالوحي، فقال: يا معشر الأنصار، ألم آتكم ضلالا فهداكم الله بي؟ ألم آتكم فقراء فأغناكم الله بي؟ يا معشر الأنصار، أيها الناس، ألا ترضون أن يرجع الناس إلى رحالهم بالدينار والدرهم والشاة والبعير، وترجعون إلى رحالكم برسول الله؟ فبقى القوم حتى أخضلت لحاهم وقالوا: رضينا برسول الله، رضينا، قسمة الجبار فينا، لنا دين وللأعداء مال وجمال وأنساب وأعداد، لكن عندكم ثروة لا تقدر بثمن، عندكم لا أقول جوهرة ثمينة ولا أقول كنز عظيم، عندكم إيمان وتوحيد، ولكن هذا الإيمان والتوحيد ما هو يافطات ولا بطاقات ولا خطوط، ها، تحسين الخطوط، ولكنه اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. فهل نحن مؤمنون؟ إن شاء الله نحن مؤمنون. وستأتي هذه العبارة أنها أصل من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة، الاستثناء في الإيمان. عن طلحة بن عبيد الله أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا رأى الهلال قال، لاحظ هذه رواية صحيحة وسنة مهجورة: اللهم أهله علينا باليمن والإيمان، وهي رواية ثابتة صحيحة. الرواية الأشهر والأصح: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله، هلال خير ورشد. رواية صحيحة بل حسنة لغيرها، رواها الإمام أحمد والترمذي، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو أحيانا فيقول: اللهم أهله علينا باليمن، باليمن يعني الفأل الحسن، اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله لا لخير ورشد. وأنا أريد أن أجعل أو أذكر قاعدة للإخوة، إن ثبتت وصحت الروايات فما السبيل لجمع والتوفيق لدى الراسخين من أهل العلم؟ السبيل بالجمع والتوفيق عند القول بثبوت روايات متعددة هي أن يقال إن كانت جل الروايات صحيحة ثابتة فيحمل هذا على أن السنة في عمل تلك المسألة هي الأصل، هي الأصل. وإذا صح في رواية أو روايتين من طريق صحابي أو صحابيين صحت الرواية، يقال هذه زيادة تحمل على الأحيانية، يعني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحيانا كان يقول اللهم أهل علينا باليمن، وجل أحايينه صلى الله عليه وآله وسلم ماذا كان يقول؟ اللهم إذا استقبل هلال شهر رمضان وغيره من الشهور اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله هلال خير ورشد، وفي لفظ باليمن. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى في شرح العمدة، ابن تيمية رحمه الله شرح العمدة، ومما وصلنا من الكتاب شرحه لكتاب الصيام من العمدة، شرحه لكتاب الصيام من العمدة. وابن تيمية وإن كان حنبلي المذهب لكنه يرجح الدليل ويقدمه على رأي الرجال. يقول يستحب لمن رأى الهلال هلال رمضان وغيره أن يقول هذا الدعاء، اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله هلال خير ورشد. وربما يشكل على بعض الناس أنه قد لا يرى الهلال، لا يتمكن من رؤية الهلال لوجود الأبنية، فيقول هذا الدعاء لأن العبرة هو استهلال الهلال واستقباله بهذا الدعاء، سواء في ذلك رأى الهلال أم لم يره. هديه صلى الله عليه وآله وسلم في بيان استجابة دعوة الصائم، وهديه في الدعاء عند الفطر. من إكرام الله تبارك وتعالى للصائمين أنه خصهم بميزات وفضائل وخصائص لم يخص غيرهم بها، ومن ذلك أن للصائم دعوة مستجابة، شيء مضمون بإذن الله تبارك وتعالى. وإن قلنا شيء مضمون إن شاء الله أقول تحقيقا لا تعليقا، مضمون بإذن الله أقول تحقيقا كما قال ابن تيمية لا تعليقا. ومن الأدلة على هذا حديث أنس رضي الله عنه مرفوعا، ثلاث دعوات لا ترد، انتبه، ثلاث دعوات لا ترد: دعوة الوالد لولده، انتبه هنا، دعوة الوالد لولده. خص النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعاء الوالد لولده بدعوة خير. طيب هل يدخل فيها دعاء الوالد على ولده لا سيما إذا عقه؟ نعم يدخل فيها، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في الحديث الصحيح الآخر: لا تدعوا على أنفسكم ولا على أهليكم ولا على أولادكم، لا توافقوا ساعة يستجيب الله دعاءكم فيها. وكم من والد ندم في حالة غضب دعا على ولده فاستجاب الله له، فما حصل ولده بعد دعائه عليه على خير. وأحد الإخوة قبل أن آتي إلى هذا الكرسي ذكرني بأحد الإخوة، وهذا الأخ الكريم الآن تاب إلى الله وأناب، يعني فيه عظة وعبرة. هذا ما كان يسمع كلام أبيه وكان يعقه، حتى دعا عليه أبوه مرة فوافقت بابا ودعاء مستجابا عند الله، فذهب الولد مع زملائه إلى مسبح، ولما قفز على المسبح قفز على أم رأسه فأصيب بالشلل. لكن رب ضارة نافعة، وقدر الله وما شاء فعل. تاب إلى الله، أناب، رجع، تفطن، صبر، بل يسر الله عز وجل له عملا دعويا وأعمالا خيرية، لربما لو أن الناس قدروا له أنه ما يهتدي سيبقى على ضلاله لما ولج هذه الأبواب التي أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يلج به وبنا وبالمسلمين بها إلى الجنة بجوده وكرمه وعفوه ومنته. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: هنا دعوة الوالد لولده، ادعو لولدك، أكثر من الدعاء لولدك، لكن إن عق فادعوا الله له أن يزيل عقوقه وأن يهديه سواء السبيل، لأننا قد نشقى بشقائهم ونفزع لفزعهم ونمرض لمرضهم، فاضبط أعصابك وكن متعلقا بربك وادع لولدك فإن لك دعوة مستجابة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ودعوة الصائم، دعوة الصائم، دعوة الصائم، ودعوة المسافر، دعوة المسافر، مسافر سفر طاعة، أقول مسافر سفر طاعة، ما هو يسافر سفر معصية ها، وبعدين عندما يداهمه قطاع الطريق، عندما يداهمه قطاع الطريق في موضع شبهة في حانة أو خمارة ها، يقول دعوت فلم يستجب لي. أنت فين تدعو؟ فين تدعو أنت؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لمؤمن أن يجلس على مائدة يدار عليها الخمر. وكان الواحد خارج المملكة ها، يعني شيء غريب وعجيب، خمور وسفور وفجور، والله إن الواحد يقول: الحمد لله أني خرجت من ذلك البلد ونفدت بجلدي قبل أن ينزل عليهم عذاب من الله، قبل أن ينزل عليهم عذاب من الله بسبب هذه الذنوب وبسبب هذا الفجور، وإنا لله وإنا إليه راجعون. حتى إن الواحد لو قال في مصلى أبغى أصلي، الناس ينظرون إليه نظرة استغراب. في مصلى في الطائرة ولا ما في مصلى؟ الناس ينظرون إليه نظرة استغراب. لا إله إلا الله، محمد رسول الله. لكن أقول: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى، فطوبى للغرباء، طوبى اسم من أسماء الجنة. فالغريب موعود بالجنة، ولكن بشرط أن يعض على كتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم بالنواجذ. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا ترد دعوتهم: الصائم حين الفطر، الأول عام، الثاني خاص. الصائم حين الفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم. رواه الترمذي وابن ماجه، والحديث حسن، حسنه الحافظ ابن حجر. الصائم حين الفطر، والإمام العادل، والإمام العادل، ودعوة المظلوم، ودعوة المظلوم. احذر من أن تظلم، فإن للمظلوم دعوة مستجابة، للمظلوم دعوة مستجابة. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، ترى الظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنم، تقول: أنا صاحب سلطة وصاحب قوة، الله هو الأقوى والله هو الأكبر والله هو الأقدر، إن ربك لبالمرصاد. احذر من الظلم، لا سيما ظلم الزوجات. بعض الناس يرينا ابتسامات عريضة ويرينا بياض أسنانه هنا بين الرجاجيل، وإذا دخل البيت يخسف بأهله خسفا ويمسخ بهم مسخا، يرفع صوته على زوجته وعلى عياله ويضربهم ضرب العبيد، والمرأة الثكلى المسكينة تقول: يعني هذا الرجال الظالم والله ما يعطينا كفايتنا ولا يوفي لنا حقوقنا، ولأنه ليس لي أبوين ولا إخوة فإنه يسترجل علي ويضربني ضرب العبيد ليل نهار ويسبني ويشتمني. نسي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال فقط صلوا وصوموا، ولكن قال: خيركم خيركم لأهله، خيركم خيركم لأهله. والخيرية ليست هي بالنصيحة والوعظ والإرشاد، تجيب ميكروفون في وسط المجلس ولا في غرفة النوم، لو كان الإصلاح هي المجيء بالميكروفونات في وسط غرف النوم، لجئنا بميكروفون 10 متر في 10 متر لتنصلح أحوالنا، ولكن لسان الحال أبلغ من المقال، لسان الحال أبلغ من المقال. هشاشة، لين عريكة، لين جانب، أريحية، انبساط، حسن تعامل، حسن ظن. هي شدت أنت ارخي، هي رخت أنت توسط واعتدل، هي غلطت أنت والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. تظل إلى آخر أعماركم، والله ما في خلاف ولا نزاع، حتى إما أن تشيعها إلى المقبرة أو تشيعك إلى المقبرة بعد عمر مبارك إن شاء الله. وكان صلى الله عليه وآله وسلم إذا أفطر، انتبه لي في هذا وسأسأل، كان صلى الله عليه وآله وسلم إذا أفطر إيش يقول؟ ذهب الظمأ، ذهب الظمأ، وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله. رواه أبو داود والدارقطني والحاكم، والحديث صحيح، هذا هو الثابت. احفظ معي، إذا أفطر قال صلى الله عليه وسلم ذهب الظمأ وابتلت العروق سأسأل وثبت الأجر إن شاء الله، كيف؟ هذا دعاء وثناء. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم علمنا ألا نقول على إثر الدعاء إن شاء الله، فليعزم المسألة، فليعزم المسألة. ما تقول، هذا يفعله كثير من الناس اليوم إذا التقوا، الله يغفر لي ولك، الله يتقبل مني ومنك إن شاء الله. ما في إن شاء، ما تقول هنا إن شاء الله، إن شاء الله لا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، غدا نلتقي إن شاء الله، لكن الله يجمعني وإياك في الجنة إن شاء الله، هنا لا لا لا لا، ما في هنا، ما في. طيب هنا كيف؟ هنا ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. فليش هنا إن شاء الله؟ وهذا ضرب من الدعاء والثناء، وهناك نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن هذا القول. نعم، ما في جواب، يصبر لحظة. نعم، الرسول، السؤال مرة ثانية، الرسول صلى الله عليه وسلم هنا هذا مشهور بأنه دعاء، دعاء الصائم، يقول ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، أثناء الإفطار، قبيل الإفطار، عقب الإفطار. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم هنا يلاحظ ملحظ، قال إن شاء الله، مع أنه قال في أدعية أخرى ما يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، وليعزم المسألة. أقول ما جاوبتني، ما أجبتني، ها الجواب، الجواب، ما جاوبنا، أقول ما جاوبنا. وابتلت العروق وثبت الأجر، هذا مو مشهور أنه دعاء على صيغة ثناء؟ طيب في إن شاء الله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، وليعزم المسألة. نعم، يعني حمت حول الحمى، أقول حمت حول الحمى. نعم نعم، ها ممكن، هذا وجه من الوجوه، لكن الجواب، الجواب آخر واحد. الحديث خرج مخرج الخبر، خرج مخرج الخبر، هذا الخبر كيف يؤول؟ لأن للصائم دعوة مستجابة ما ترد عند فطره، خرج الحديث مخرج الخبر، فساغ أن يقال فيه إن شاء الله. أما إذا أراد الإنسان، أما إذا أراد الإنسان أن يدعو فيقول اللهم إني أسألك الجنة، اللهم اجعلنا من أهل الجنة، ما نقول إن شاء الله، بل نعزم المسألة كما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما حديث اللهم لك صمت، بسم الله، اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، هذه الألفاظ الثلاثة لا تصح. الحديث بها رواه أبو داود والدارقطني في كتاب الأفراد، والحديث ضعيف جدا، وليس بضعيف فحسب، لأن فيه داود بن الزبرقان وهو متروك متهم بالكذب، ضعيف جدا. لا تقول لي يعمل به فضائل الأعمال، انتبه، لأن بعض الناس عندهم كده، يعني سمعنا آباءنا يقولون فنقول، إذا قلت له حديث ضعيف قال وليش لا، وإيش فيها، يعمل به في فضائل الأعمال. ولذلك احفظ هذه القاعدة وسأسألك عنها في يوم السبت إن شاء الله، يعمل بالحديث في فضائل الأعمال بأربع شروط سأذكرها ثم تعيدوها علي إن شاء الله. الشرط الأول ألا يكون شديد الضعف، الشرط الثاني ألا يكون في الأحكام والعقائد. الشرط الثالث أن يكون له أصل شاهد من القرآن والسنة الثابتة. الأمر الرابع من عمل به يعمل به على سبيل الاحتياط لا على سبيل الجزم والقطع بأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد قال هذا. يتضمن هذا الشرط الرابع يتضمن ماذا؟ ألا يحدث الإنسان به ويجزم يقول قال رسول الله قال رسول الله كذا. للعمل بالحديث الضعيف أربع شروط، فما هي؟ للمرة الثانية أنتم تعيدون الثالثة. ألا يكون شديد الضعف، ألا يكون في الأحكام والعقائد، أن يكون له أصل شاهد من القرآن والسنة الثابتة حذرا من الوقوع في البدعة، ألا يعتقد بثبوت ما فيه عند العمل به. فما هي شروط العمل؟ العمل مو التحديث، التحديث لا إلا على سبيل التحذير والنصيحة. ها، ما هي شروط العمل بالحديث الضعيف؟ شروط العمل بالحديث الضعيف، نعم أقبل شرطا شرطا على الماشي. نعم، واحد، الشرط الأول ألا يكون شديد الضعف، ماشي خلاص. واحد غيره، ها واحد غيره، لا يكون في الأحكام والعقائد، لا يكون في الأحكام والعقائد. الشرط الثالث، ها ها، أصل شاهد من القرآن، من القرآن والسنة، من القرآن والسنة الصحيحة. الشرط الرابع وماذا يتضمن؟ الشرط الرابع وماذا يتضمن؟ الأخير لا يعمل به على اعتقاد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله جزما ويقينا، ولكن يعمل به على سبيل الاحتياط. طيب، هديه صلى الله عليه وآله وسلم لمن أفطر عنده، هديه. إذن يا أخوان هنا الدعاء فيه ثلاثة ألفاظ غير ثابتة غير صحيحة: بسم الله، ها، اللهم لك صمت، وعلى رزقك أفطرت. هذه ثلاثة غير صحيحة، الحديث ضعيف جدا. إيش الثابت؟ ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. إيش الثابت؟ ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. بسم الله، بسم الله دائما مع كل طعام وكل شربة وكل أكلة وكل قومة وكل قعدة. طيب، من أدعيته صلى الله عليه وآله وسلم لمن أفطر عنده الدعاء المشهور الذي رواه مسلم، وهو من أصح ما ورد في هذا الباب. اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم، هذا في صحيح مسلم، هذا الحديث في صحيح مسلم. ورد أيضا في صحيح مسلم: اللهم أطعم من أطعمني واسق من سقاني. وهذا مع ما فيه من دعاء وذكر لله رب العالمين أيضا فيه شيء من المكافأة، وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكافئ الهدية بالهدية ويجزي بالإحسان إحسانا، ولكن لا يجزي بالسيئة إلا إحسانا، يعفو ويصفح ولا يجزي بالسيئة السيئة، كما في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. ويا ليتنا نتمكن في حياتنا أن نتمكن على لهذا الخلق العظيم، فهو خلق والله يريح، تستريح وتريح. وهو ما ذكره عبد الله بن عمرو بن العاص فيما وجده من نصوص التوراة: محمد عبدي ورسولي سميته المتوكل، ليس بفظ، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب أو صخاب بالأسواق، لا يجزي السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويصفح، لا يجزي السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويصفح. نحتاج، لكن العفو هذا يحتاج إلى مجاهدة يا أخواننا. ربما يستطيع الإنسان يصلي الليل كله، من بعد صلاة العشاء يقول الله أكبر ويبدأ يصلي إلى قبيل الفجر، لكن الابتسام، الهشاشة، البشاشة، كرم الضريبة، سعة الصدر، نحتاج إلى نوع من ال... ها؟ وجرب نفسك الآن في صلاة المغرب، عندما يجيك واحد يحشر نفسه بين اثنين وانت طالع معاك مرة ترمومتر، ها، طالع معاك، شوف، جرب نفسك مع هذا الحشري، ايش تفعل؟ ان مرة طلعت معاك الحرارة اترك المكان واهرب، لك أجر والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. إن كان ولا بد قل يا أخي والله أنا ظهري وجعني ما تحاشرني، أقول ظهري وجعني ما تحاشرني، وابتسم في وجهه إن شاء الله ينصرف عنك وهو مبتسم، وإلا فإن هذه الصفوف تتحول إلى معركة ضروس لا تبقي للمحبة ولا تذر. اللهم حببنا في بعضنا بالإيمان وبأخوة الإيمان يا أرحم الراحمين. ومن أدعيته صلى الله عليه وآله وسلم ما رواه أحمد وابن أبي شيبة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا نزل عند قوم فطعم أو أفطر عندهم يقول أكل طعامكم الأبرار، أكل طعامكم الأبرار. يعرب هنا لا يتعين الإعراب، إن كنت ما تعرف الإعراب هنا يتعين الإعراب. لا تروح تنقلب فينقلب عليك المضيف. أكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة وأفطر عندكم الصائمون ويتندرون. والعلم بصحة هذه القصة أن رجلا طعم عند قوم وكان صائما وكان طعامهم متناهي الحرارة إلى أقصى درجات الحرارة حتى أحرق فمه ولسانه، فأراد لطرفة ودعابة وبالسنة أراد أن يعني يطعن فيهم، فقال أكل طعامكم الأبرار، يعني أكلنا طعامكم. يا أخي كترت فيه الشطة، كترت فيه الفلفل، ها وكان ساخن متناهي في السخونة، لكن الصواب في هذا اللفظ الذي كان يتلفظ به خير من نطق بالضاد صلى الله عليه وسلم، أكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة. وصلاة الملائكة فيما يشرح أهل السنة والجماعة هو استغفارهم ودعاؤهم بأن ينزل الله عز وجل ملائكة رحمته ورضوانه وبركته على هؤلاء الذين طعم الصائمون في عندهم وأفطروا في بيوتهم وأفطر عندكم الصائمون. طيب ما أدري أقول للحديث بقية يوم السبت إن شاء الله حتى نرجع إلى الأسئلة، أم أقول نبدأ إن شاء الله من يوم السبت الدروس العلمية في العقيدة وفي السيرة النبوية؟ هل يصح أن سيدنا علي وإحدى زوجات النبي كانوا يصومون يوم الشك؟ يا أخي صح أو لا أو لم يصح، فنحن لا نلتفت إلى شيء يخالف السنة، كل واحد يؤخذ من قوله ويرد إلا المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. هل الاطباع في العمرة في الثلاث الأشواط أم في السبعة الأشواط؟ يا إخواننا دائما الناس من الحجاج والمعتمرين يخلطون بين سنتين، سنة الرمل وهو إسراع الخطى مع تقاربهما في الأشواط الثلاثة الأولى من أشواط الطواف، وبين الاطباع. الاطباع في السبعة الأشواط كلها، والمراد بالاطباع إظهار الكتف اليمنى، إدخال طرف الرداء من تحت الإبط الأيمن وإلقاؤه على الكتف اليسرى، إخراج الكتف، هذا الاطباع في السبعة الأشواط كلها. إذا أقيمت الصلاة وأنت في الشوط الرابع أو الخامس أو في وسط الطواف رد، ما في اطباع، ما في اطباع في الصلاة، ما في اطباع في الصلاة، فأعمال الصلاة أغلب، أعمال الصلاة أغلب، رد الرداء على كتفيك، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الصلاة أن يصلي الرجل ليس على عاتقه أي على كتفيه على منكبه ثوب، فإذا قامت الصلاة رد، فإذا انتهت الصلاة ارجع في الطبع الاطباع السبع الأشواط كلها. أما الرمل إن تيسر الرمل وهو إسراع الخطى للثلاث الأشواط فقط، أما إذا كان في ازدحام شديد مثل حال المسلمين اليوم فهذه سنة مستحبة، نحن ما نعمل سنة مستحبة نهلك بها المسلمين وندفعهم ونزاحمهم ويؤدي ذلك إلى ما لا تحمد عاقبته. يقول في صلاة الجنازة نسيت أن أصلي الصلاة الإبراهيمية في التكبيرة الثانية وكذلك الدعوة للمسلمين. ما عليك بأس إن شاء الله، لأن هذا يعني لازم، لكن الله عز وجل يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، قال الله عز وجل قد فعلت. فإذا نسي الإنسان شيئا خلص عفى الله عما سلف، لكن إذا ذكر ولو في آخر يعني وقت التكبيرة الثانية بالصلاة الإبراهيمية والتكبيرة الثالثة وبعدها للدعاء للميت، فعليه أن يعجل ولو بعبارة واحدة. يعني نسيت الله أكبر بعد الثالثة، نسيت الدعاء، وأوشك الإمام أن يدعو للرابعة وهي الأخيرة في تكبيرات الجنازة، لا حرج أن تقول اللهم اغفر لحيينا وصغيرنا وكبيرنا، ولو لم تدرك إلا شطرا من الدعاء، ولم تدرك إلا شطرا من الدعاء. يقول: هل المحرم من المدينة يجوز له أن يلبس الإحرام من الفندق؟ هذا تكرر مرارا وتكرارا يا إخواننا. يجب أن تعلم أن الإحرام إيش معناه. الإحرام ليس معناه لبس ملابس الإحرام وهما الرداء والإزار، الإحرام عقد النية بالقلب مع التلفظ بنوع النسك، ولا يكون ذلك إلا من الميقات إن كنت بالمدينة من ذي الحليفة، هذا معناه الإحرام. أما مجرد الإحرام، أما مجرد لبس الرداء والإزار، هذا ما يسمى إحرام، لكن هذا يسمى ملابس الإحرام. ووجودك في الملابس ولبسك لملابس الإحرام لا يدخلك في الإحرام، انتبه وعليه. فأرى أن الأيسر والأسهل هو أن تغتسل وأن تطيب وأن تمتشط من الفندق، أيسر عليك، لأن بعض الناس يلزم نفسه وكأنه من النسك ألا يلبس الرداء والإزار للإحرام إلا من الميقات ويشق على نفسه. وانظر ماذا يفعل ببعض الناس، بعض الناس يأخذ الرداء والإزار ويدخل دورة المياه فيسقط الرداء ولا يكون عنده غير هذا الرداء والإحرام، ويا الله من حوسه، ها إذا سقط الرداء والإزار في بيت الخلاء كما يقول العوام، يا الله من يعني حوسه. يا أخي اغتسل من الفندق، اغتسل من الفندق وتطيب وإلبس الرداء والإزار، وعند ما تصلي فريضة فجرا أو ظهرا أو عصرا أو مغربا أو عشاء، بعدما تعتلي وتركب الأتوبيس تقول لبيك اللهم عمرة، فإن كنت وجعا شاكيا مريضا لك أن تشترط، وإلا فليس من السنة الشرط عند التلبية. إن كنت وجعا أو مريضا تخشى أن يعرض لك عارض مرض، فعند ذلك لك أن تقول لبيك اللهم عمره، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. أديت العمرة قبل رمضان بيوم أو يومين، لو أديت العمرة قبل رمضان بساعة فإنه لا يحتسب لك ما ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم كأجر حجة معي، حتى يكون من رمضان، حتى يثبت رؤية هلال رمضان. يقول: العبارة رمضان كريم فيها شيء؟ ما في شيء، يعني هناك أخلاقيات، هناك أخلاقيات بعث بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما أوحي إليه، هناك أخلاقيات عند العرب وعند الأمم تعرفها سائر الأمم، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتمم مكارم الأخلاق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ليس معنى هذا أنه قبل الإسلام ما كانت تعرف الأخلاق والآداب، تعرف معروفة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بعث ليتمم تلكم الأخلاق. فالألفاظ والأعمال والسلوكيات إذا لم يرد في السنة وفي القرآن ما يكرهها ويحرمها ويبدعها، فالأصل أنها مباحة. فالتهنئة أنواع لأن بعض الناس تشدد من يوم تقول له رمضان كريم رمضان مبارك، يقول ليش هذا، من فين الدليل؟ هل الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا قولوا رمضان مبارك؟ يا أخي هذا تعارف الناس عليه، وهي من الأمور الأخلاقيات والأدبيات، هذه الأمور التي لم ترد في الكتاب والسنة ما يحرمها ويبدعها، فلا حرج منها إن شاء الله، وليس فيها تشبه باليهود ولا بالنصارى. لما لم يقل الله فرض عليكم الصيام وقال كتب عليكم الصيام؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وهذا الكتاب تنزيل من حكيم حميد، والله أعلم بما بحقائق الأمور، ومثل هذا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وهذا إذا ما أمنت حق الإيمان بمثل هذا، هذا يذكرني برجلين يقولون فيما يحكون: جلس رجلان تحت شجرة صنوبر ضخمة وأمام مزرعة بطيخ، فقال أحدهما معترض على خلق الله: يا عجبا، إيش الخلق هذا؟ بطيخ ضخم ها يحمله فرع يسير وغصن صغير، وشجرة صنوبر صغيرة ويسيرة يحملها جذع وشجرة ضخمة كبيرة، وبينما هو يعترض على خلق الله إذ سقطت إحدى تلكم الصنوبرات على رأسه، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول. هذه لو كانت فوق وهذه تحت أظن راح في داهية. ولذلك لا يسأل يستسلم، وهذا معنى الإسلام، هو الاستسلام الكامل لله رب العالمين. يقول: هل حرص النبي وأصحابه من السلف رضي الله عنهم على العمرة في رمضان؟ ها، وهل اعتمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في رمضان؟ فعل النبي صلى الله، هنا قاعدة أصولية يا أخوانا، فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم حمال أوجه، يحتمل الوجوب ويحتمل الاستحباب ويحتمل الإباحة ويحتمل التحريم ويحتمل الكراهية، لكن قوله لا يحتمل لعامة الأمة لو لم يرد، وأنا لا أستحضر نصا ورد فيه أنه اعتمر صلى الله عليه وسلم في رمضان، لكن هو صلى الله عليه وسلم قال: فإن عمرة في رمضان تعدل حجة معي، عمرة في رمضان، عمرة في رمضان تعدل حجة معي، وهذا يدل على المشروعية. لكن إيش حكم العمرة في رمضان؟ واجبة ها؟ فريضة؟ واجبة؟ مباحة؟ مستحبة؟ مكروهة؟ هي مستحبة، هي مستحبة، لكن إن عرف الإنسان أنه سيضيع حقوقا وينتهك حدودا ها؟ وقد يؤدي الازدحام الشديد إلى الإضرار بالمسلمين، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. انتبه لهذا، لا سيما الليالي العشر الأخيرة، لا سيما ليلة 27، بعض الناس يعمل عمرة ماشي على التنعيم وراجع عمرتين وثلاث عمر، يا أخي الأمر مستحب وفيه مشقة وفيه إضرار بك وبأهلك وبمن معك وبالمسلمين، لا سيما الآن في توسعة يا أخواننا، توسعة توسعة، يعني في كثير من الأماكن والمواطن والبقاع التي كنا نطوف ونسعى فيها ليست متوفرة اليوم، لا سيما في الطواف. فإذا كان الإنسان لديه أعمال ويشق عليه الارتحال للقيام بعمرة لا يعتمر، وتكلفة العمرة يتصدق بها، يرسلها إلى المجاهدين، يرسلها إلى الفقراء والمساكين ها، يدفع بها إيجارات أناس مهددين بالطرد من البيوت إلى الشوارع، وهم فقراء مساكين لا يملكون شيئا ولا يسألون الناس إلحافا. فأرجو أن نتنبه لهذا يا إخوان. عبد الله بن المبارك كان يخرج مع طلابه وأصحابه للحج، فوجدوا ذات مرة امرأة مشرفة على الهلاك في بيت خرب، فقال لطلابه: أعطوها نفقة الحج وهلموا بنا فقد حججنا، هلموا بنا فقد حججنا، لأن من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. الحج الوجوب فيه على التراخي على قول، ولكن إغاثة المسلم وإنقاذه من الموت واجب على الفور، فالطائفون إذا رأوا إنسانا يسقط بين أيديهم ما يجوز لهم أن يكملوا طوافهم. انتبه لهذا، ترى بعض الناس الآن ما أدري كيف يفكر، قال لك طوف يا شيخ، وأنا قلت له أسقط، هو اللي سقط، طوف في سبيل الله، لا، يقف الطواف، يقف المسعى كله من أجل إنقاذ نفس مؤمنة تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أغيثوه، أنقذوه، انتشلوه، احملوه، جنبوه، اسقوه، أنقذوه، ثم بعد ذلك واصلوا طوافكم، لأن الطواف يواصل، وأما إنقاذ روح مؤمنة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للكعبة: ما أعظم حرمتك، وإن حرمة المسلم أعظم من حرمتك عند الله يوم القيامة. انتبه لهذا. طيب نأخذ سؤالا وأرجئ الباقي إن شاء الله. أنا راح أحرم، هل يبطل الإحرام بشراب طبي يمسك الشرايين ويمنع الألم؟ أنا رايح محرم، هل يبطل الإحرام شراب طبي، شراب طبي يمسك الشرايين إن كانت ضرورة بحيث قد يتقاطر منك أو يؤدي الأمر بك إلى ضرر فلا حرج أن تلبس، وإلا الأصل أن المحرم لا يلبس الجوارب ولا يلبس الخفاف ولا السراويل ولا القمص ولا العمائم، لكن إن كان ولا بد من لفافة أو شراب لأن به حساسية مفرطة قد تؤدي إلى تشقق وقد تؤدي إلى سيال دم فلا حرج إن شاء الله. هل هناك أدعية ثابتة في السعي؟ ما في أدعية ثابتة أثناء السعي ولا أثناء الطواف إلا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بين الركن اليماني والحجر الأسود أنه كان يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فقط قف، ما في وأدخلنا الجنة مع الأبرار، يا عزيز يا غفار يا رب، هذا كل زيادات. كذلك هذه الأدعية بالدعاء الشوط الأول دعاء الشوط، هذا كله محدث ليس من السنة. ادعو الله بما شئت، ولو حفظت قبل أن تقدم على الحرم بعض الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، لو حفظت بعض أدعية القرآن والسنة رددها أثناء الطواف وأثناء السعي. ولم يرد في السعي أدعية إلا على الصفا على جبلي الصفا والمروة، أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما بدأ يرتقي على جبل الصفا تلا قول الله تبارك وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، وعندما بدأ ينحدر للسعي قال: أبدأ أو نبدأ بما بدأ الله به، وعندما ارتقى على قمة جبل الصفا وحد الله وكبره وحمده ثلاثا ثم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ثلاثا، ثم قال: أبدأ بما بدأ الله به، وقال ودعا ورفع يديه كهيئة الداعي على المروة كما رفعهما على الصفا. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا التأويل وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم استر عوراتنا وعورات المسلمين، وآمن روعاتنا وروعات المسلمين لا سيما في الشام ومصر. اللهم استر عوراتنا وعورات المسلمين لا سيما في الشام ومصر. اللهم استرنا عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا والمسلمين من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم اجعلنا من أهل باب الريان. اللهم أعنا على الصيام والقيام والذكر والشكر والدعاء بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين يا أكرم من مدت إليه يد ورفعت إليه الأكف. والله أعلى وأعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، وإلى لقاء يوم السبت إن شاء الله.